في هذا الوقت الذي وللأسف الشديد في ليلة الجميع يتجهز لها منذ أيام كثيرة، منذ سنوات كثيرة، يترقب هذا اليوم يوم الاثنين ليحتفل فيه البعيدون عن الله، الغافلون عن الله، المعرضون عن الله، أو الذين أخذهم الشياطين بعيدا عن الله ولبس عليهم أصحاب الجحيم ليبتعدوا عن طريق الله في هذا اليوم الذي يسميه الناس بشم النسيم. شم النسيم أم الصراط المستقيم؟ حاجة من الاثنين، مفيش ثالث. إما أن تحتفل بشم النسيم أو تسير على الصراط المستقيم، ليس ثم صراط ثالث. أعاذنا الله وإياكم. صراط مستقيم الذي تدعو الله جل وعلا به في كل صلاة، بل في كل فاتحة تقرأها تقول اهدنا الصراط المستقيم. هو ايه الصراط المستقيم ده؟